بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأولى وكره شمك ريحان. من المعروف أن الحج قد حضر فيه الترفه، الترفه فيه فعل محظور، ويدل على ذلك ما شرعه الشارع من تحريم أمور تقضي بهذا الأمر وتدل عليه، ومن ثم قرر أن مما يحق تجنبه ينبغي تجنبه التطيب الطيب، فاندرج في ذلك الشم واللمس والحمل والجلوس في المكان الذي فيه الطيب، لأن هذه الأمور كلها تحقق هذا الذي أمر به. شم الرياحين خصها بالذكر لأنها من النوع الذي لا يسمى طيبا في حقيقته، الرياحين الورد، الياسمين، المرزنجوش، كل هذه تسمى الرياحين، لأن لفظة الرياحين جنس يندرج تحتها كل هذه النباتات التي لها ريح طيب يسمى الرياحين، هي كثيرة جدا، وفي كل بلد منها أصناف وأنواع مختلفة، ففي بعض البلدان تجد أصنافا من النباتات التي لها روائح طيبة مختلفة، هذه النباتات كلها التي لها رائحة طيبة تندرج تحت لفظة الرياحين، ولك حينئذ أن تبحث عن هذه النباتات التي تطلق الرائحة الطيبة ثم تدرجها تحت موضوع كلامنا هنا، فلا تقصر النظر هنا على هذا الذي ذكر، فإنه ليس مقصودا، بل كل ما له رائحة طيبة من النبات فإنه يتعلق به هذا الحكم، وهو كراهة الشم استنشاق، هذا استنشاق. أما إذا كان هذا قد أتى من غير قصد إليه فإن هذا قد يكون مغتفرا والكراهة فيه غير واردة لأنه لم يكن عن اختيار. والقاعدة المقررة في هذه الشريعة أن ما كان عن اختيار لا يتعلق به المنع، سيمضي في مكان فكان محلا لبيع هذه النباتات فشم هذه الروائح لا يقصدها، وإنما ساقتها الريح إليه فشمها، هذا ليس موضوع الكراهة، فالأمر في هذا الأمر واسع. لكن إذا كان قد مضى وقصد جذب هذا إلى أنفه فهذا فعل اختياري فيتعلق به الحكم الذي ذكر وهو الكراهة. إذن فشم الرياحين هذا مكروه، القصد بهذا ما كان ما يسمى به في عرف الفقهاء به المذكر، وهذا له حقيقة خارجية يعرف بها أنهم قد ضبطوه بصفة ثابتة معروفة، وهي أن له رائحة لكنه لا يعلق لا يلصق بالذات، حتى لو مس مثلا فإن أثره لا يبقى على الجسم، لا يترك أثرا على الذات، فهذا هو المذكر وهذا هو الذي تعلق به هذا الحكم. وقد خفف فيه الأمر لأنه ابتعد بخصوصيته عن حقيقة الطيب الذي كان يسمى بالطيب، فإذا كل ابتعد عن حقيقته فخفف فيه حكمه، فإنه لما كان قد وجدت فيه خصوصية واحدة وهي الرائحة، ولكنه قد تخلفت فيه خصوصية ثانية وهو أن يعلق بالذات وأن يكون له زرم صدر منه هذا الأمر، الطيب بحقيقته لابد أن تجتمع فيه هذه الأمور، فإن تخلفت تخلفت في حقيقة الطيب، وإن تخلف فيه بعضها تخلفت بعض خصائص الطيب، وكلما ابتعد عن هذه الحقيقة كان الحكم يخف، فإذا اشتد قربه منها قوي الحكم. هذا من باب تنزيل المناط بحسب قوته وضعفه، وتنزيل الماهية بحسب قوتها وضعفها في محل الحكم، وهذا مسلك يمضي عليه الفقهاء المجتهدون. هذا ما يتعلق بهذا الفرع. الفرع الثاني: وكره مكث بمكان به طيب واستصحابه. كذلك أيضا مما هو مكروه لأنه وسيلة إلى الوقوع في المحظور في هذا المنهي عنه، هو أن يبقى الشخص بمكان قد انتشرت فيه هذه الروائح، انتشر فيه الطيب، والذي يرد على الذهن أنه يتصف بهذا الوصف هو الأسواق، الأسواق التي يباع فيها الطيب، الأسواق التي يباع فيها الطيب تتصف بهذه الخصوصية، فهي المكان الذي لو نزله الشخص فبالضرورة أنه سوف يشم هذا، وهذا من باب سد الذريعة، ويمكن لك أن توجهه بأصول أخرى، يمكن لك أن تبنيه على سد الذريعة، ويمكن لك أن تبنيه على قاعدة للوسائل حكم الغايات، ويمكن لك أن تستدل عليه بالنصوص، فإن الحامي حول الراعي حول الحمى يشك أن يقع فيه، فإذا كان الشخص يستدل للفرع فيمكن له أن يستدل له بأدلة مختلفة، ولا تتزاحم أدلة الشرع في هذا المقام، ومن تربى على الإكثار من الاستدلال وكانت له مسلك في إيراد الدلالة بتوسع فإنه يحب في كل فرع عرض له أن يورد الأدلة الكثيرة على فرع واحد، ومن المعلوم أن ما نص عليه كثير من أهل العلم في ترتيب الاستدلال وفي ترتيب الاستنباط أن تبدأ بالقرآن، طريقة معروفة نص عليها الإمام الغزالي في ترتيب الأدلة، قال بأن الطريقة التي تسلك تبدأ بالقرآن فتبحث فيه عن دليل هذا الذي أنت تريده، دليل الحكم الذي تبحث عنه، ثم بعد ذلك تنتقل إلى السنة، ثم بعد ذلك تستعمل القواعد والمناطات والأصول وغير ذلك. الدربة على هذا المسلك جيدة جدا، تمكن الشخص من أن يكون استدلاله ثريا غنيا، لكن المعهود الذي انتهى إليه الأمر هو أن الناس يستدلون بما يعتبر دليلا ثم ينصرفون، ولا يذهبون هذا المذهب لأن فيه الكثير من التطويل في المقال مع التطويل في الاستدلال، والنفس ميالة إلى الملل إذا كانت تتلقى هذه الأمور بكثرة، فالأصل فيها الاستثقال، وما كان سببا لهذا الذي انتهى إليه الفقه من جمع الفروع اقتصار عليها إلا بسبب نفور الناس استثقالهم لطلب العلم وضعف الهمام، فكان العلماء لما نظروا إلى هذا الحال أرادوا أن يقربوا هذه المعارف بما يتأتى به ذلك، فسلكوا مسلك الاختصار، وإلا فالأصل هو التوسع والإتيان بطريق الشمول في الاستدلال والبحث والتأصيل والتخريج والبحث ومناقشة إلى آخره، لكن هكذا وقع. إذن فالذي يريد أن يستدل لهذا الفرع قد يستدل له بسد الدارعة، قد يستدل له بأن الأسباب حكم الغايات، قد يستدل بأمور أخرى قد ترد على ذهني إن كان ممن تربى على النظر الفقهي هكذا. وهذا الأمر أصبح غريبا ولم يكن قد شاع، لذلك إحياؤه صعب. إحياؤه في ماذا؟ خلاص، إذن هذا الفرع كذا يقرر. فرع آخر وعصول الاحتراز غير موجود هنا، وين حصول الاحتراز؟ هل هو كانت هل هو تاجر؟ هو دابا إذا كان هذا الشخص ممن يبيع الروائح، أو كان له مسكن يسكن في ذلك المكان، أو كانت الضرورة ألجأته إلى أن يرد عليها هذا الأمر بدون إرادته، فهذا هو الذي يقال في عصول الاحتراز. أما من لا علاقة له بهذا الأمر والسوق بعيد عنه كما الآن في مكة، الآن في مكة إذا كنت لا تريد أن تشم الروائح لن تشمها، إذا كنت تذهب إلى بيتك ثم تذهب إلى المسجد لن تجد الروائح، وإذا لقيت من كانت فيه الرائحة فشممتها في الطريق فهذا عارض وهذا مخفف ولا إشكال فيه ولا كراهة، لأن هذا عارض بقوة، قد سبق أن ذكرنا بأن هذا لا يدخل تحت الحكم هكذا. إذن إذا كان الإنسان قد دفعته الحاجة إلى أن يحل بمحل حقه فيه هذا العارض شم الروائح، أو كان يحتاج إلى أن يحل بذلك المكان لضرورة اقتضت ذلك، فإن الذي يصار إليه في حقه والتخفيف أن هذا محتاج حاجة مضطر اضطرار هكذا، لا منجحة له على ذلك عصر الاحتراز، فإن لم يوجد شيء من ذلك فإنه يقضى بالأصل. نعم. وكري حجامة بلا عذر. الحجامة تقدم أنه عليه السلام قد احتجم وهو محرم، فدل ذلك على أن الحجامة بهذا الاعتبار جائزة، ولكن الذي ورد هو أنه عليه السلام ما احتجم إلا بسبب وجع كان في رأسه في وسط رأسه، فكان هذا دليلا على أن الحجامة لا تكون للمحرم إلا إذا كان ذلك لعلة حاجة اضطرار، فإن حصل له ذلك فإنه يحتجم ولا إشكال في ذلك. الحقيقة أن الدماء ليس هو متعلق الحكم هنا، وإنما ذلك الشعار الذي يسقط. أما لو أنه نزع الدم مثلا من جسمه فإن هذا قد يلحق بالفصد، وقد قدم أن الفصد جائز ولا إشكال في ذلك. إذن فالحجامة هنا سبب البحث فيها ما يلازمها من إزالة الشعر في موقع الفعل موقع الاحتجام، ولذلك خصت بهذا التنبيه هنا، هذا معنى الحكم. لكن إذا كان الشخص قد احتجم فإن عليه هل عليه الفدية أم لا؟ هل عليه الفدية أو ليست عليه الفدية؟ مفتدى مطلقا لعذر أم لا؟ عليه الفدية أو ليس عليه الفدية؟ ها؟ عليه الفدية، ما عليك من كتهدره؟ ما عرفتوش أنا عليه الفدية؟ عليه الفدية مطلقا، لأنه إذا قلنا بأنه سيحتجم في الرأس كيف يمكن أن يحتجم بدون أن يسقط الشعر؟ لكن ماذا لو لم يسقط الشعر؟ على الفدية إذا تحقق أن الشعر لم يسقط، ها؟ ماذا قال؟ العبارة وافتدى مطلقا لعذر أم لا؟ نعم، ولكن إذا كان الشعر قد سقط أو لم يسقط ليس عليه الفدية؟ لا احنا كنهضروا على الشعر اذا تحقق انه لم يزله بالحجامه هل عليه الفديه ام لا؟ نص عليه. محل الكراهه اذا لم يزل بها شعر. اما ان زل بها شعر فهو حرام. اذا فهل الفديه الان تتعلق بازاله الشعر او بحجامته؟ ها؟ قالوا أما الفدية فتجب إن أزال شعرا أو قتل قملا كثيرا. هذا هو الذي نريد أن نحرر به المسألة. فالرجل إذا كان قد احتجم في محل ليس به شعر وعلم أنه لم يسقط شعرا ولم يزله وهو، ولكن هل ننظر إلى محل الشعر أو وجود الشعر؟ هذا مش هو المذهب. مثلا رجل احتجم حيث ينبت الشعر وأصلع، ولكن المحل الذي وقع فيه هذه المشرطة فجرت فيه وأخرجت الدم، هل فيه هذا على الفدية أو ليس على الفدية؟ ما الذي تقرر في المذهب؟ هل يعتبر الشعر أو يعتبر محله؟ مش هذا هو المذهب. فتجب إن أزال شعرا. نعم، هذا في أدب باعتبار الأصل. لكن ماذا لو كان أصلع محل ينبت فيه الشعر فشرته ثم جذب منه الدم، والمحل محل النبت، هل يقدر الشعر موجودا أم لا؟ هل يقدر الشعر موجودا في الأصلع في الحج أم لا؟ هذا هو المذهب. المذهب هو أن ما أن الأصلع يعتبر ذا شعر في الحكم. فإذا كان الشخص ذا شعر وهو ليس يعني ليس بأصلع ثم إنه احتجم فتحقق بأن أي شعرة لم تسقط وأنه لم يزل شيئا، هذا لا فدية عليه. أما إذا كان شكا فعليه الفدية، إذا تحقق فعليه الفدية. إذا كان أصلع ينظر إلى محل الحجامة، هل هو من المكان الذي لو كان فيه الشعر أزاله فيقضى عليه بالفدية؟ هذا هو العمل بالأصل الذي قررناه في المذهب، أن الأصلع رأسه يعتبر ذا شعر وإن لم يكن حكما، العبرة هنا بالحكم وليس بالوجود، هكذا قرر. إذن فهذا المحتجم عليه الفدية إلا إذا تحقق أن الشعر لم يسقط فلا شيء عليه. هل عليه الفدية سواء كان ذلك لمرض لعلة أو غير علة؟ نعم، عليه الفدية مطلقا بشرط إسقاط الشعر. الفدية ثبتت بالقرآن وتقررت بالإجماع فسصحب حكمها هنا، ولم يأتي دليل يقضي بالرفع فتقررت وتبتت، فحكم هنا الجواز وحكم هنا الأصل الذي هو ثبوتها بالقرآن ثبوتها بالإجماع. وهذا سبق أن ذكرناه دفعا لما قد يتخيل من أن هنا فيه ترك السنة. لماذا لا ينزل حاله منزلة صاحب الشعر فنقدر هذا الفعل؟ إن كان سيسقط الشعر في صاحب الشعر فنلزم الأصلع بالفدية، وإن كان لا يسقط الشعر في صاحب الشعر فلا نلزم. نفس الشيء قلنا، إذا كان المحل الذي قد احتجم فيه الأصلع نظرنا في محله فوجدنا أنه لو قدر أنه كان ذا شعر سيسقط قضينا فيه بالفدية. شفنا الموضع الذي فيه الحجامة، قلنا لو كان الشعر هنا لسقط فهذا يقضى فيه بالفدية، وإن كان المكان قد خلا من الشعر حتى لو فرضنا أن الشعر قد نبت فإن المسألة تخف حينئذ ويلحق بمن لم يسقط شيئا. هذا هو الذي ذكرناه، هذا الذي جرينا عليه. نعم، ثم قال وكره غمس المحرم رأسه في الماء مخافة قطع شيء من الهوام التي قد تكون برأسه، وهذا أيضا من باب سد الذريعة أو من باب أن الواقع كالمتوقع أو أن ما كان مظنة الشيء ينزل منزلة الوقوع، كلها أصول وقواعد تنفع في مثل هذه المواضع. فإنك قد تخرجها على سد الذريعة فتقول فعل هذا دفعا للوقوع في المحظور قتل هذه الهوام، ويمكن أن تخرجها على قاعدة ماذا؟ ماذا قلنا؟ أن الماضي إنا تنزل منزلة الماء إنا، أنه لما كان غمس الرأس في الماء الماضي إنا القتل نزل منزلة الحقيقة، والماضي إنا تنزل منزلة الماء إنا أي التبوت والحقيقة مأخوذة من إنا تزيد على التحقق، أو ننزله على قاعدة ماذا؟ أن الواقع ينزل منزل أن المتوقع ينزل منزلة الواقع، كلها قواعد قد يخرج عليها هذا الفرع هنا. إذن فغمس رأسه قالوا بأنه لا يجوز تبعا لابن القاسم، قد خالفه ابن وهب وأشهب، وذهب إلى جواز الغمس في الماء إذ لم يريا التفرقة بين الغمس وسب الماء على الرأس، تقدمت قصتهما في هذا الموضع. إذن فهو في الحقيقة الذي أورده هنا أشهب، وأورده هنا ابن القاسم، وأورده هنا ابن وهب على ابن القاسم، ماذا يسمى هذا النوع من القدح؟ أشنو اللي تسمى هذا في عرف الجدليين؟ النقض، وهو تخلف الحكم مع وجوده العلة، ولكن النقض فيه مباحث، هل يثبت فقط بالتخلف أو لا بد أن يكون ذلك معه شيء آخر يدل على النقض، مباحث تعلق بالنقض. وعلى كل حال هذا يسمى نقضا، وهو أن تأتي للمناظر بفرع قد تخلف فيه الحكم مع وجود العلة، وجود العلة هنا بين، فهو أن من صب الماء على رأسه يكون ذلك مظنة لقتل تلك الهوام، وهذا كما هو موجود في الغمس موجود في الصب. وأنت يا ابن القاسم تقول بأنه لو صب الماء على رأسه فإن ذلك لا يضر ولا حرج في ذلك، فبماذا فرقت بينهما؟ على كل فهذا الضرب من الأمثلة نادر في الاستشهاد في علم الأصول، وهو جيد ونادر هذا النوع من الجزئيات، أرباب المباحث العلمية مثل هذه المسألة يكتبونها ويزيدونها في كتبهم الأصولية في مبحث النقد، إذ يمثلون بذلك أن هذا إجرائي كما يقال في هذا العصر، أو تطبيقي كما يقول، أو تنزيلي كما يقول المتقدمون، لأن القاعدة أو ما قد يتعلق به النظر إذا استعمله المتقدمون فيما بينهم يكون جميلا حسنا في النفس وفي الاستدلال. يعني إذا جرى مثلا نقد بين أشهاب وابن القاسم، بين الشافعي ومالك، بين الليث بن سعد مثلا وبين سفيان الثوري، إذا جرت بينهما مباحث فقهية وكانت مما نزلت فيه القواعد ثم نقلت تلك المادة الحوارية إلى كتب الفن، فإنه تنكشف الغمة ويظهر النور ويقع في ذلك في النفس موقع القبول والرسوخ أيضا، فليس كالتمثيل المجرد الذي يفرض. أن هناك فرق كبير بين أن تقول وقد قال الليث لمالك وقد قال سفيان مثلا لسعيد بن جبير مثلا وما شبه ذلك، ثم تنقل تلك الصورة فتتصور هذين العالمين يتحاوران ويتناقشان، فهذا أرسخ في النفس من أن تقول كأن تقول أنت أو كأن يقول فلان لفلان، هذا بعيد عن الرسوخ، هذه الصورة التي ترسخ. وإذا مثل هذه الأمثلة تلتقط، ويزيدها الدارس في باب النقد في كتبه الأصول عندما يصل النقد يرد هذا المثال. خلاصة الكلام أن الغمس هنا قد منعه ابن القاسم على الوجه الذي تقدم وأباحه ابن وهب شرط واضح. فرع الآخر أو تجفيفه بشدة. تجفيف هو أنك تشد الرأس شدا فتريد أن تزيل ما به من رطوبة الماء فتحكه حكا بنحو مثلا توبين، فهذا أيضا ماذا فيه؟ الكراهة أو التحريم؟ الكراهة، لأنه قد لما فيه من أنه قد يفضي إلى قتل تلك الهوام بذلك الشد. إذن كيف يجففه؟ يجففه برفق الذي لو قدر أنه مس به هامة أنه لن تموت، أنها لن تموت، فإن حصل ذلك فهذا خفيف، وإن شدد الشدة فإن ذلك قد يكون عنه هذا الحكم وهو الكراهة. والكراهة النار هي للتنزيه أو للتحريم؟ للتنزيه، هكذا قرر. نعم. ثم قال وكره النظر بمرآة. وكذلك هذا من مكروهات الإحرام النظر في المرآة. النظر في المرآة ليس مكروها لذاته، وإنما لما يؤول إليه كما سبق ذكر ذلك، من أن من نظر في المرآة وهو محرم قد يرى شيئا من الشعث وسخ، أو قد يرى شيئا من القمل مثلا ببدنه فيمد إليه يده فيزيله، يعني أنه يعينه على ارتكاب المحظور. فللأسباب هنا أيضا حكم الغايات. وهذا النوع من المسالك في الفقه كما أن الشارع قد بنى عليها التربية بنى عليها الفقهاء وأيضا الأحكام، وقد سنه عليه السلام في أحاديث كثيرة، وهو الابتعاد عن الأسباب التي هي حلال، الأسباب التي هي حلال ولكنها قد تترتب عنها المحظورات محرمات، فهذه تتقى. قد بنيت الشريعة على هذا الأساس. انظروا إلى ما قرروه في باب التكملة للمقاصد، انظروا لها في كتب المقاصد، تكملة المقاصد، فكلها من هذا القسم، كلها من هذا القسم، من قسم الأسباب المباحة ولكنها تفضي إلى الوقوع في المحرمات فحرمت. هذا هو التقسيم الذي جروا عليه. فكثير من الأشياء حرمت لأنها أسباب للمحرمات، ودون رغبة في الاطلاع على هذا الصنف ينظر في ما يسمى بمكملات المقاصد التي تكمل حكمة المقاصد، هكذا تكملها. قد الشاطبي في الموافقات قد وضع ترجمة لهذا الضرب من الفروع، تعد من ذلك كثير من المحرمات التي وردت منصوصا على تحريمها ولكنها في الحقيقة ليست مقصودة لذاتها، وإنما حرمت لأنها وسائل إلى المحرمات التي تعتبر من الكبائر. تنظر هناك لمن أراد أن ينظر فيها. ها؟ الأصل أنها قد تكون محرمة لو كان التحقيق ثابتا، لو كان هذا سيقتل حقا، لكنه شيء غير محقق، ولذلك لما كان دون مرتبة التحقيق حكموا عليه بالكراهة فقط، ولو أنه سيؤدي للقتل قطعا بالضرورة أنهم سيحكمون عليه بالتحريم، ولكن لما كان قد يؤدي حكموا عليه بما ذكر. ثم إن هذا الغمس في أصله لا قد لا يقتل، ليس قد يغمس الرجل رأسه في القمل ولكن لا يقتله، فالغمس قد يكون قاتلا، ولكن لما كان يمكن أن يكون قاتلا فهو ليس قاتلا بالضرورة، يمكن أن يكون قاتلا كان سببه مكروها، فدرجة الوقوع هنا خفيفة والوسيلة أيضا خفيفة. كنا نقول أيضا أن الوسيلة كلما بعدت عن الغاية كان حكمها أخف. نعم نفس الحكم. وكذلك تجدها الآن في المسائل ديال الوقوع مثلا في الفساد. انظر إلى الأسباب التي فيها، انظر الأسباب التي تؤدي لها، كلما كان ذلك مدعاة اشتد، كلما ابتعد عنه خف فيه الأمر، فنزل إلى منزلة خلاف الأولى ونزل إلى خلاف الكراهة. نعم يجري هذا، يجري هذا. كلما كان الشيء أقرب إلى الحرام يشتد، كلما كان أبعد يخف. انتهى الكلام عن الفروع التي تقدمت. ثم قال، قال رحمه الله: وكره لبس امرأة قباء بفتح القاف والمد مطلقا حرة أو أمة محرمة أو غير محرمة. الثوب الذي يكشف الجسم مكروه مطلقا، هذا إن لم يكن يشف ويصف وإلا ارتقى إلى درجة التحريم. القباء إذا لبسته المرأة فإنه يجسم، والتجسيم كله شر، سواء كان في العقائد أو في اللباس. التجسيم كله شر، سواء كان في العقائد أو كان حتى في اللباس. نعم. والتجسيم أيضا تصوير الأجسام، كذلك حرام. هكذا. إذن خلاصة الكلام أن هذا القباء حرم لأنه يصور الجسم، أي أنك إذا نظرت إليها وقد التصق بها ذلك الثوب فكان هذا موجبا للمنع. هكذا قال مكرون. لكن هذا إنما يكون إذا كانت هذه المرأة في موضع قد يبصرها فيه الأجنبي، أما إذا كانت في دارها مثلا مع الزوج وحده فإن ذلك لا إشكال فيه، والناس قد اعتادوا أن الأولاد ينزلون منزلة الأزواج، وهذا خطأ. الأولاد ليسوا كالأزواج. أن المرأة الآن تأتي أمام أبنائها وتظن أن هذا لما كان محرما يرتقى في درجة الانكشاف إلى درجة الإلواء الزوجي، وهذا خطأ. فتوجد ضوابط للمرأة في اللباس أمام أولادها، فلا يجوز لها أن تكشف بعض الأمور التي هي في الحقيقة قد تعتبر مخلة بالمروءة، أو قد يعتبر النظر إليها من باب خلاف أخلاق الإسلام. الأمر ليس سواء في أدك غير ولادي. نعم، ولكن هل عرفت ما معنى ماذا تلبس المسلمة أمام الناس؟ لها لباس أمام الزوج، ولها لباس أمام الأب، ولها لباس أمام الأولاد، ولها لباس أمام المسلمة، ولها لباس أمام الأجنبية التي ليست بمسلمة، ولها لباس أمام الرجال الأجانب. ألبسة مختلفة بحسب من يراها وينظر إليها. على كل حال، قد تبنون الفروع ويبني الآخرون النفوس. مشكلة أن أهل الدين اشتغلوا ببناء الفروع والآخرون اشتغلوا ببناء النفوس، فإذا جئت بالفروع لتلقاها بالنفوس لفظتها أنها بنيت على خلاف موافقتها. تجد عانة شديدا الآن في أن تخاطب الناس بمثل هذه الأمور لأن النفوس لم تبنى. هكذا كلام طويل في هذا الموضوع. على كل، فالقباء للمحرمة هذا حكمه ما سمعتم، فلا تلبس المرأة القباء وهي محرمة، وكذا سواء كانت حرة أو أمة، وإنما نص على الأمة لأن ألبسة الإماء كان مخففا، كان مخففا، وكان النساء وكانت الإماء لهن ألبسة ليس فيها الستر على الأصل، بل كنا ينكشفن فيظهر شعورهن ويظهر صدورهن ويظهر كذا. هكذا حالة الإماء، وهذا أثر الكثير. من البحث والمناقشة في حكمة الستر، هل هو لدفع الشر أو لأمور أخرى غير معروفة. العجيب أن المرأة إذا كانت قد سترت نفسها وهي آمة كان عمر بن الخطاب يمنعها، قد لا تتشبه بالحرة. لا يظهر في هذا، لا يظهر في هذا موازاة وموافقة لمقاصد الشرع في الستر. لماذا يمنعها؟ على كل في المسألة فيها إشكال كبير، أن الحرات يلزمن بألبسة على أعلى ما يمكن أن يسمى سترا، والإيماء يتركن هكذا فينكشفن على أوجه مختلفة، فهذا أمر يثير الاستغراب. كأن الحكمة في الستر ليس ما تقدم من دفع الشر عن الإنسان والستر والبحث عن العفة وما شابه ذلك. كيف يمكن أن تشرع العفة مع إطلاق هذه الحالة في الإيماء؟ ثم لماذا كان عمر يمنع النساء من الإيماء من الستر كما نقول إن صح هذا عنه؟ المركزية الآن التي كان تستنبط من الأحكام في بعض الحالات تجدها قد تخلفت، فما حكمة ذلك؟ هذا أمر ربما يعرض له الكلام في موضع آخر. على كل حال، فالقباء لا تلبسه الأمة وهي محرمة، ولا تلبسها الحرة وهي محرمة، وهو الوجه منع ما سمعتم. هذا ما تقول. وحرم عليهما أي الرجل والمرأة بالإحرام دهن شعر اللحية والرأس ولو بدهن غير مطيب لما فيه من الزينة. لما أنهى الكلام على هذا انتقل إلى الحديث عن الدهن. تقدم أن الحاج قد شرع في حقه الابتعاد عن الترفه عما يسمى ترفها، وأنه يجب عليه أن يبقى في مرتبة الخشونة، فيتحمل الوسخ ويتحمل الشعث ويترك الشعر ويترك الأظفار ويبقى على هذا الحال. والتوسل بهذه الهيئة قديم عند البشرية. التوسل بالبذاذة والتقشف وشظف العيش وخشونة الملبس وخشونة الحال أمر قديم في تعبد الإنسان على وجه الأرض، ولذا تجده عند أمم كثيرة. هذا الضرب من الحال أقصد به التعبد قديم، وقد تمسك به بعض الناس فرأوا بأنه أقرب هيئة إلى التعبد الذي يرقي فالتزموا به وأمضوا حياتهم كلها وهم بهذا الحال، فيطلبون شظف العيش وخشونة الحال والإغال في الاكتفاء بالكفاف وغير ذلك من الأمور التي يرون بأنها تنظف. ومشكلة التنظيف هذه التي تسمى بالتزكية مشكلة متداخلة، فبعض الناس يقول بأن هذا الحال يزكي ينظف يرقي يبدل الطبائع، يخرج الإنسان من الإنسانية إلى صفات أخرى تقرب من الملائكة، فأحدث الناس من أجل هذا طرقا وأعمالا وأحوالا، اتخذوا لهم ما يسمى بالخلوات فعكفوا فيها طالبين تحول. الفقهاء عندهم في هذا الأمر بعض من التحذير، لأن هذه الأحوال ليست مأمونة من دخول الشياطين فيها ومن التعلق بالجن، وهذا أمر يرد كثيرا. فإن من استمر في هذا الحال زمانا فإنه أمام أمرين، إما أنه سيقع له اضطراب نفسي فيتخيل أنه يرى الملائكة وأنه يرى الجن وأنه يتصل بالملكوت الأعلى، وإما أنه سوف يؤول به الأمر إلى أن يتصل بالشياطين حقيقة. هذا يحذر من مثل هذا الحال إلا بالمقدار الذي بينوه بأنه يجب يحق أو ينبغي أن يأخذه من أراد أن يسلك في هذا المسلك. وهذا ليس موضوع الكلام، وإنما الذي يتعلق به الكلام هنا أن الحج فيه طرف من هذا الأمر للموازنة التي بني عليه الإسلام وليس للتغليب. وهذا سر بقاء الإسلام وانتشاره وسهولة البقاء فيه وتحمله، فيه الموازنة. يعطيك قسطا من هذا فقط، ثم يعطيك قسطا من هذا، فيتوازن المرء. لذلك فكون الحاج قد منع عنه الترفه وألزم بالشظف والخشونة والبقاء على حال البذاذة، وهذا الحال الذي سميناه بخشونة في الحال، هذا الأمر هو نصيب من نواصب الروح، لكن لا يتوغل فيه، وإنما يعطي ثم يعطي للمادة أيضا للجانب الآخر نصيبه للتوازن. والتوازن أصل البقاء والوجود، فإذا توازن شيئان خذ كل منهم حظه، حصل ما يسمى بالإنسان السوي. وإن غلب أحدهما على الآخر وقع المرض والهلاك، وهذا شيء كما يرى في الأجسام يقع في النفوس والأرواح بلا فرق. إذن فهذا الحاج لا يدهن، يمنع عليه أن يدهن شعر لحيته ورأسه، وكذلك المرأة يحرم عليها أن تدهن شعر لحيتها ورأسها إن كانت لها لحية، لأن بعض النساء تكون عندهم شوية اللحية خاصة إذا كانت كبيرة في السن، تخرج لهم شوية اللحية. وبعد النساء يكون عندها الشرب، شوية الشرب الحمد لله، لكن لا يزداد كثيرا ولا يتمدد، وإنما يخرج ثم يجمد على هيئة مخصوصة. نعم، هكذا يقول الخبراء حتى لا نتعب بأننا ندرس أحوالا لا تهمنا. على كل، ثم رأيت امرأة كبيرة في السن عندها ثلاثة شعرات في وجهها، ثلاثة كبار، تركتها كما هي، بل حتى هي السنة، مع أنه لماذا لم تزيلها؟ لأنها خافت إن حلقتها أن يشوم الشعر فيكثر الجنود، فلذلك تركتها، ولكن بإمكانها أن تنتفع تنتفذك شيء. على كل، المهم هو قال إن كانت لها لحية، هكذا قال أهل الفقه إن كانت لها لحية. ونحن ننظر في الواقع فنجد أن بعضا من النساء فعلا قد يكون له هذا الأمر. خلاصة الكلام أن الدهن، أن دهن المرأة لرأسها أو لشعرها هذا ممنوع، لأنه من باب الترفه، والترفه مما هو محظور على الحج أو مما هو مكروه بحسب مرتبة الترفه، لذلك يمنع عليها ذلك. ثم قال نعم، هنا لا يحكم العادة، هنا في حق المرأة التي إذا وجدت لها لحية، أنه ليس من عادة النساء أن تدهن اللحية من أجل التزيين. حتى لو فرضنا مثلا أنها ليس لها لحية، فدهن المحل أيضا مكروه، حتى دهن الوجه أيضا مكروه، لا يجوز، لا، لأنه ظاهر الجسد. وإنما خص هذا بالذكر فقط للتنبيه على أنه سيتحدث عن المفردات مسترسلة، فيذكر الشعار ويذكر الجساد ويذكر كذا. أما هو لو فرضنا أنه ليس فيها شعار، وقلنا بأن الأمر هنا يعتبر معدوما، والمعدوم هذا معدوم شرعا كالمعدوم حسا، وما دام الشرع قد طلبها بإزالة الشعار وهو الواجب عليها، المرأة يجب أن تحلق الشعار في الفقه. وحرق ورح يتيم حرام للذكر واجب على المرأة. شيخنا حتى إذا كانت محرمة نعم يقدم نعم نعم لا لا ما في مشكل. وهل تفتدي؟ نعم إذا حلقت تفتدي، ولكن بشرط أن تقصد إزالة الأذى. أما إذا كانت قد حلقت باعتبار أن هذا الأمر ليس من حليتها فالذي يظهر أن لا شيء عليها، لأنها إنما أزالت شيئا غير وجود وحقيقة شرعية، ليست له حقيقة شرعية، ثم إن إزالته واجب، ما عندوش وجود، ما عندوش وجود شرعي حتى يقال بأنه أزلته، لكن كان فيه الأذى بما أنه كان فيه وسخ وكان فيه كذا فتوسلت بخلق الشعر إلى إزالة الوسخ، هذا قد يكون فيه تكون فيه الفدية. نعم. لماذا لا يستبدل حكم الكراهة ويكون مناسبا لهذا الفعل في الدهن الذي ليس فيه الطيب؟ هو الدهن، هو الدهن هنا هو مكروه، حرام، دهن الجسد حرام، شغال؟ وحرم عليهم. نعم وحرم عليهم الدهن الجسدي، ولكن المطيب، المطيب غيكون فيه الفدية، وغير المطيب سيأتي فيه البحث، سفي فيه فروع متعددة في هذه المسألة، تذكروا إن شاء الله عندما نصل إليها. نعم شيخنا ها؟ عللوا هنا تحريم بالزينة. نعم وتقدم أنهم لم يعتبروا الزينة بالنسبة للحلي مثلا، في الحلي هو ثابت بالأصل، الحلي ثابت بالأصل، الحلي ثابت للأصل وهو حلال للمرأة، واستصحبنا ذلك الحكم لعدم وجود ما يدل على المنع، هذا أمر له دليله وله حكمه الذي استقل به بحسب ما تقدم من الأدلة، هذا ليس محله، لا يمكن هذا أن نقول بأنه قد نغلب فيه الزنا ونترك الإباحة الأصلية التي ثبتت بالشرع والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر ولم يمنعه. فما ألغى فيه الشرع المناط لا يعتد به فيه، المحل الذي الشرع ألغى فيه المناط فإنه لا يعتبر فيه. نعم الزنة بالنسبة للمرأة كالرجل في الحج هذا أمر يجب أن يتقى، لكن المرأة لما كان هذا الأمر قد تقرر لها بالشرع أزيل المناط هنا وحكم الدليل. شيخنا هل يمكن أن يسلك مسلك آخر ويقال عندما لم يعتبر الزينة في الحلي علمنا أن هذه الزينة ليست مناطا للتحريم، فنقول حتى في الدهن لا يحرم ذلك؟ الشارع لم يعتبر الزينة بالنسبة للحلي. نعم فنقول إذن الزينة ليس مناطا يجلب التحريم. لا هو هو الحلي للزينة، هذا أمر معروف بالعادة، وما كانت المرأة تلبس الحلي إلا للزينة وللتحسين، وللتحسين هذا أمر لا كلام فيه، ولكن هل هذا المناط الآن الذي هو الزينة هنا مؤثر غير مؤثر؟ لماذا؟ لأن الشرع ألغاه، لأن الشرع ألغاه، وما ألغاه الشرع من المناطات يعتبر من باب التخصيص، فلو أنك مثلا فعلت بمناط معتبر ثم جاء الشرع وأزال بعض الفروع من هذا المناط فهذا المناط يسمى مخصصا، ألا ترى مثلا أنه في باب الضمان، وهذا مثال يحدث كثيرا ويروج في باب الضمان، أن من أتلف شيئا له مثل يعطي المثل، كذلك ها إذا أتلفت شيئا مثلا أعطيت مثلا، وإذا أتلفت حليب المصرف ما الذي تعطي؟ إذن هنا خصصا، إذن هنا أوقف العمل بالمناط الذي هو المثلية التي هي مؤثرة وجاء بحكم آخر، هذا كيتسمى تخصيص، لا يمكن أن نقول له لابد أن نفرض المثلية هنا، فنقول لابد أن يعطي مثل الحليب الذي أخذه هذا من هذه البهيمة المصرة، لأنه شرع ألغاه. وهكذا في مواضيع كثيرة المناط يعمل به ثم يأتي الشرع فيلغيه، الزينة في الحج مناط ينبغي أن يؤثر، لكن الشرع ألهاه في الحلي فوجب أن يلغى وأن يعتد به. نعم. شيخنا متى يقال هذا المناط خصصه الشارع، أو نقول انتقل المناط بمسألة الحلي؟ النقد فيه كلام طويل، النقد فيه كلام طويل، إذا كانت العلة منصوصة وثبتت بالنص أو بالإجماع فكل حكم تخلف فيه يسمى تخصيصا، وإذا كانت مستنبطة ففيه مبحثان. وقال تزيد صنيف فيها مبحثان. المبحث الأول أنك تزيد قيدا عليها فتحقق، أو أنك تنتقضها. فتقول مثلا إذا أردت أن تزيد القيد الذي يصححها المثل بالمثل إلا في المصرد، هذا هو المنط، فتكمل حينئذ العلة بهذا الاستثناء. هذه طريقة، ويمكن أن ترجع عليها بالنقد إذا كانت مستنبطة، ولكن إذا كانت منصوصة أبدا لا يمكن، إنما تخصص ولا تنتقد. إذا رجعنا إلى مسألة غمس الشعر في الماء، نعم، هل يمكن لابن القاسم أن ينفصل عن أشهب وابن وهب بأن يخصص علته؟ هذا شيء طرأ على بالي، لكن هذه العلة التي ذكرها هي مستنبطة، هي مستنبطة، ولكن كيف يمكن أن يخصصها؟ لا بد له من دليل شرعي يقتضي التخصيص. فأين هو هذا الدليل؟ يعني يقول مثلا صب الماء على الرأس هذا تابع للغسل، نعم، مثلا، نعم، فكان ذلك تابعا لحكم مطلوب، نعم، أما كب الشعر في الماء هذا لم يرد به شرع. وبمقتضى أصوله إذا كان الشيء مثلا قد طلب فعله وكان من محظورة الحج ألا تكون فيه الفدية؟ إذا كان قد جوزه الشرع ولكنه من محظورة الحج ألا تكون فيه الفدية؟ فين تخلف هذا الأمر؟ إذا لو كان هذا الأمر كما قال وكانت فيه مثلا فدية مع جواز الفعل خلاص صح قوله، لكن لما أسقطت الفدية دل ذلك على أن هذا ليست العلة محكمة، لو حكمت لأثرت. واضح؟ هكذا. لا، هذه الأشياء التي تلبسها المرأة مثلا في يديها، هذه الأمور التي تلبس في الأعناق ألا تظهر؟ لم يستثنوا من ذلك ما ظهر ولا ما بطن. ثم إن الزينة بالدهن أيضا قد تكون أيضا غير ظاهرة، ثم لا تظهر، ما قد تضعها ولا تظهر، ولكن ينظرون إلى القصد، ينظرون إلى القصد وليس إلى الوقوع، هذا أمر بين. لا يمكن أن يجاب عن ما ذكر خليل بأن يقال الزينة هنا منعت لكونها منافية للشعر بخلاف الحلي، فيمكن أن يجامع الشعر. لكن لو كان هذا مثلا الزينة منافية للشعر سيكون مباحا كل زينة لا تنافي الشعر، وهذا غير وارد، لأن كثيرا من الأشياء التي حرمت للزينة ولم تكن منافية للشعرة كما سيأتي ذكر ذلك. فبعض من الفروع التي ستذكر منها ما منع للزينة وليس فيها رفع للشعرة. أن الشعر معلوم أنه إذا دهن ينافي الشعر. والوجه ما الذي يحدث فيه مثلا إذا دهن؟ لا يدفن شيء، الوسخ يبقى مكانه، ربما يلصق. لا يلمع. ولكن الشعر لا يزول. الوسخ لا يزول. لا، ولكن إذا دهن الوجه إنه يلمع. نعم يلمع. ولكن هل يزول الشعث؟ الشعث هو الوسخ، هو الدرن، هو ذاك الشيء الذي يلصق بالجسد، هل يزيله الدهن؟ المفروض الصورة أنه إذا دهن قبل حصول ذلك واستمر. هذا أمر آخر، هذا إنسان محرم. ثم إذا في الشعث لم يزول به. في الشعث لم يزول. ينافي. المنافاة توجد بين الزينة والرفاهية، الترفه يناقضه الزينة، والزينة هي التي علل بها هنا، والزينة ورفع الترف يحصل بالزينة سواء كان بحليين أو بغير حليين، مسألة بين. وإن كان الرأس صلعا إن قرئ بوزن حمراء لازم وصف المذكر بالمؤنث، وإن قرئ بوزن غصن جمعا لأصلع ورد وصف المفرد بالجمع، والجواب اختيار الثاني ويراد بالرأس الجنس، أو يقرأ مصدرا بوزن جمل أي ذا صلع أي منحسر الشعر من المقدم. هذه توجيهات لكلمة رأس صلعاء وردت هنا، فالشارح بحث لعا عن توجيه، لأن الرأس الأصل فإنه مذكر رأس أصلع، فوصفه بالمؤنث خلاف ما هو عليه في واقع أمره اللغوي، رسول أصلع وليس صلع. ثم بحث عما يمكن أن يقرأ به هذا اللفظ، فتارة يقول نقرأه صلعا فيكون من باب نعت الجمع بالمفرد، وهذا غير جائز. وربما قرأ فقال نقرأه بصلع فنقدر بعده مضافا رأسا ذا صلع، وهذا أيضا لا يجوز، لأنه في لأن هذا إنما يجزي في المصدر، إنما يجزي في المصدر الذي يكون وصفا، وهذا معروف أن الذي يكون هكذا هو المصدر، رجل عدل امرأة عدل، والذي يجري فيه ذلك فيقال رجل دا عدل أو رجل دو عدل امرأة ذات عدل، والذي يجري فيه ذلك. لكن هنا أظن أن الرأس أيضا مؤنث، وينشد فيه هنا في هذا المقام البيت المشهور للشنفرة، أظن إذا احتملت رأسي وفي الرأس أكثري وغودر عند الملتقى تم سائري، هذا البيت رفيع إذا احتملت رأسي وقد أنثها، وهذا دليل على أن الرأس قد يؤنث. حملوا على الجمجمة. ها؟ أنهم حملوا على الجمجمة. نعم هذا تأويل. إذا احتملت رأسي وفي الرأس أكثري وغودر عند الملتقى تم سائري هناك لا أرجو حياة. إلى كلام الشنفرة، هذا البيت مشهور. وقد نعى وقد وصف الرأس بالمؤنث. إذا المسألة فيها بساطة لغوية لا تحتاج لكل هذه الأمور. فسواء قرئت صلعة وقرئت وقرئت أصلع وقرئت بذلك فالأمر فيه ساعة. على كل حال الذي يهم هنا هو أننا قد قررنا أن المالكية يرون الصلع غير رافع لوجود الشعر، هذا الذي قررناه فيما سلف في فروع تقدمت تكرر هنا أيضا. فلو فرضنا أن إنسانا أصلع هو لا يمكن أنه قد دهن شعره وإنما دهن جلدة رأسه، فهل يسمها أيضا دهنا لشعره؟ يقول نعم، لأن الشعر وإن عدم في الحج فإنه يعد موجودا كأنه موجود فيحكمون بوجوده. قد تقدم ذلك في بابي في مسألة نعم إمرار الموسى على الرأس في حال ما إذا كان الإنسان أصلع، حلق الأصلع بإمرار الموسى على رأسه لا بإسقاط الحلق عليه، وهكذا تكرر. وهذا أيضا الفرع الذي هنا نفس الذي ذكر هنا هو نفسه سار على هذا السبيل، وأن من دهن صلعته دهن جلدة رأسه فإنه قد دهن الشعر في الحكم هكذا. ولذلك قررنا فيما سلف أن من احتجم وإن كان أصلا يجري في هذا الحكم، فطردنا أصلنا طردنا هذا الاعتبار في سائر الفروع على الوجه الذي تقدم ذكره. نعم هو هذا من باب دفع الترفه فقط، لأن الترفه ينافيه سبق أن ذكرنا في أول الأمر ما يؤسس لهذا الذي نحن، فقلنا إن الترفه من جملة ما قد منع في الحج، قد أخذناه من جملة من الشرائع التي شرعت، فلذلك وجب أن يلتزم الحج بترك الترفه، هذا ما أصلنا إليه. ولما كان هذا هو الذي ذكر كان هذا ينافيه فلذلك منع. نعم وهنا أنه استصحب في موطنين لا يستوجب الاستصحاب، لأنه هنا أمر مستنبط وليس منصوص عليه حتى نقول أن دهن الرأس أمر تعبدي فوجب دهن الرأس أو شعر الرأس أمر تعبدي فوجب أن نستصحبه هنا حتى في. نعم لو أننا جردنا النظر وقلنا ما علة منعي دهن الرأس، دفع ماذا؟ دفع التزيين ولا دفع ولا جلب الترفه؟ ناخذ بالمناط ثم نحققه هل هو موجود هنا؟ قلنا بانه للزينه، الا يتحقق ذلك بدهن الراس الاصلع؟ إذا كان يتحقق في الشعر فإنه يتحقق أيضا هنا، إذا كان يتحقق في الوجه فيتحقق في الرأس، إذا كان المقصود هو أن هذا يدفع يجلب الترفه فكما يجلبه في الرأس يجلبه في الرأس الأصلعي لما بينهما من المساواة في الخلقة. ما الفرق بينهما؟ يمكن يكون من باب تحريم الجسد، يمكن يكون من باب الحق الشعري بالرأس، يمكن يكون من باب أنه من باب التزيين، يمكن يكون من باب دفع جلب الترف، كل هذه العلل هنا يمكن أن يعلل بها الحكم. ولكن هنا لما قال وإن كان أصلع دليل على أنهم قد سووا الأصلع بذي الشعر هنا، والمبالغة لا تقع إلا في وحدة العلة. ثم قال: وحرم عليهما إبانة ظفر لغير عذر، فهو مفهوم قوله آنفا انكسر. الإبانة الإبعاد، يقال بان يبين إذا بعد، ومنه البين الذي هو البعد والاقتراب الذي يذكر كثيرا في الشعر. البين، البعد، الاغتراب. بان زيد بعد وبان زيد اغترب، والإبانة الإبعاد منه. ووردت في البين كثير من الأشعار: لا يصبى نجد متى هجت من نجد، لقد زدني مصرك وجدنا على وجه، وقوم بأكنف الحمى بانوا. أشعار كثيرة يرد فيها ضفظة البين هذه والإبانة بمعنى الإبعاد. قال: وحرم عليه إبانة ظفر، أي إزالته وإبعاده من محله، سواء كانت هذه الإبانة بماذا؟ به، لأن الإبانة تكون بأمور متعددة، سواء كانت هذه الإبانة به، لا عندكم، لا عندكم الإبانة، أنواع الإبانة ما تكون به الإبانة به؟ بقص، قص أو قرض بأسنان، قرض بالأسنان أو بإزالة، بأن يمد إليه يده فيجذبه جذبا، هذه كلها توجب المنع. فإبانة الظفر إبعاده أيضا قد منع، وموجب هذا المنع هو أنه يحقق الطرفه ويدفع ما قلنا بأنه يجب على الحج أن يلتزم به من خشونة الحال، هذا هو موجب هذا الحكم. وهذه الفروع كلها تخرج على أن فيها الترفه وفيها دفع ما تقدم من قيام الشعة بالحج. نعم. ثم قال: قوله: وإبانة ظفر، وإبانة ظفر لغير عذر، فإن فعل فسيأتي أن فيه حفنة إن لم يكن لإماطة الأذى وإلا ففدية، وهذا في ظفر نفسه، وأما تقليم ظفر غيره فلغوه. نعم. نعم. أو إزالة الشعر وإن قل بنتف أو حلق أو قص. إزالة الشعر كله كيفما كان فإنه ممنوع بأي وجه حصل، لأن رب قائل قد يقول: ماذا لو أحرقته؟ فحرق شعرة واحدة ممنوع ومحرم، أما ما يقضى فيه في ذلك فسيأتي تفصيل القول فيه عندما نذكر أنواع الفدية ومراتبها وما تقرر في كل جزئياتها من أحكام. إذن شعر سواء كان بنتف أو حلق أو قص أو حرق، هذا كله محظور بلا فرق. ثم قال: أو وسخ إلا ما تحت الظفر. أو وسخ، إزالة الوسخ أيضا هذا كما سبق أن ذكر يدخل في باب الطرفه، والطرفه يرتفع به ما كان على الحاج أن يتحلى به من خشونة وأن يقوم به من شعة، واستثني بذلك ما تحت الظفر لأنه واقع في غير ظاهر الجسد. هذا هو التعليل الذي يسبق إلى الذهن في إخراج ضفري أوسخ الذي تحت الضفري. ويمكن أن يكون هذا قد خرج على أنه يغسل في العادة. إذن فكون الوسخ الذي تحت الضفر لا يلحقه المنع يوجه إما بأنه واقع في غير ظاهر الجسد، وإما أنه قد جرت العادة بإزالته. وإذا كان كذلك فإن هذا مما لا يلتحق بالمحظور، لأنه لا بد أن هؤلاء الذين كانوا في الزمن الأول يغسلون ويتوضؤون، يغسلون أيديهم وكانوا يتوضؤون، والمتوضئ في عالي بالأحوال لا بد أن يسقط هذا الذي تحت أظفاره، هذا معروف، سواء كان يحك حك هذا فسقط أو يحك بأظافره، فهذا أيضا قد يسقط هذا الذي تحت أظفاره. إذن فتوجيه الفرع قد يكون إما بأن هذا الوسخ واقع في غير ظاهر الجسد أنه مغطى بالضفر، وإما أن يوجه بأنه قد جرت العادة بإسقاطه في الوضوء وفي غسل اليدين، فهذا مما لا يمكن بحكم العادة أن لا يكون هؤلاء السلف قد فعلوه، فجوز بهذا الاعتبار. إذن كلا التوجيهين يمكن أن يوجه بها هذا الفرع وكله صحيح. نعم، إذا وجه بالظاهر عندئذ لا بأس أن يزيل حتى الوسخ الذي في الأكل. نعم، إذا سيأتي الكلام على الظاهر وما هو الظاهر وما هو الباطن في الجسم. نعم، هل يقال نسشفي ما بين الأسنان؟ نعم، أنه يجوز إزالة ما بين الأسنان بالسواك مثلا لأنه من باطن الجسم. ما في مشكلة، لا علاقة لظاهر الجسد بداخل الفم، كل ما هو داخل الجسم لا علاقة للإحرام به، توجد علاقة بالإحرام. يمكن أن يقاس ما تحت الأظفار على ما بين الأسنان؟ يمكن، إذا كان الجامع بينهما أن الكل واقع في غير ظاهر الجسد وإنما في باطنه، فكان هذا هو الجامع فالفرع صحيح. إلا غسل يديه من وسخ بمزيله أي الوسخ فلا يحرم إن لم يكن المزيل مطيبا. نعم، إذا كان قد غسل الإنسان يديه فأزال الوسخ الذي في يديه بالماء الخالص الصرفي أو بغيره مما قد يعد منظفا ولكنه ليس فيه رائحة الطيب، فهذا مغتفر. وهذا أيضا كما سبق أن ذكر قد يكون مما تقرر بالعادة فكان أمرا يجري ولا بد منه في الزمان الأول وسكت عنه الشارع ولم يرتب عليه أي حكم، مع أنه إذا سكت مع وجود المقتضي فإن ذلك يدل على أن هذا الفعل الأصل فيه الإباحة، وجهاد بين، فإن الصحابة لابد أنهم يغسلون أيديهم لأنهم كانوا يتوضؤون. إذن فالغسل فإزالة الوسخ الذي في اليد مباح وكل ما يحققه مباح، احذر أن تطيب يديك فقط. إذا كان قد زوج الشارع غسل اليدين فكل ما يمكن من تمام الغسل يدخل في الإباحة، فيمكن أن تستعمل مثلا مزيلا آخر غير الماء مصحوبا بالماء بشرط أن لا تكون له رائحة طيبة، لأن الإباحة الأصلية قضت بهذا الأمر على أعلى مراتبه. لكن إذا كنت قد أدرجت في الماء شيئا له رائحة طيبة فقامت هذه الريح باليد فإنه حينئذ تكون قد تطيبت، وليس أنك غسلت، قد جمعت هنا بين صفتين، اغتسلت وتطيبت، فالغسل مغتفر والتطيب يرد عليه حكم المنع، ففيه الفدية إذا، وهذا بين. إذن فإذا استصحبنا ما كان عليه هذا الحال بمقتضى العادة أنه لا يمكن إلا أن يصار إليه بحكم العادة، وأن الصحابة يتوضؤون وأن نفس كان يتوضأ وأن هذا الأمر لا مفر من وقوعه، فلم يرد فيه حكم بالمنع فعلمنا بذلك أن هذا الحكم قد قضي فيه بالإباحة على الوجه الذي تقدم ذكره. وتقرير هذا الفرع سهل وتوجيهه بين ولا يحتاج إلى كثرة كلام. ثم قال قوله إن لم يكن المزيل مطيبا أي كالأشنان والغاسول والصابون. ومفهومه أنه لو كان المزيل مطيبا فإنه يحرم غسل اليدين به وفيه الفدية، وذلك كالرياحين إذا جففت وطحنت لأجل غسل اليد بها. نعم، على كل حال هذا هو الحكم. وأنت الآن تبني هذا الفرع بمراتب. هذا الفعل الأصل فيه المنع، أن فيه إزالة الوسخ، والوسخ الأصل فيه أنه يحرم على الحج إزالته. ثم تمد الخطوة الثانية فتجد أن هذا الأمر لا بد من وقوعه في الزمان الأولي. النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يغسل يديه، ثم من معه من الصحابة أيضا لا مفر له من هذا الفعل. إذن فهذا الفعل يقع بين يديه وهو متكرر وعمت به البلوى. فلما عمت به البلوى ولم يرد فيه أي حكم شرعي ولو خبر واحد، علم أن الشرع قد سكت عنه وأجره مثل الإباحة، فتحقق أن لك أن تغسل يديك وتزيل ما بها من وسخ ولا حرج في ذلك. لكن الغسل، مادة الغسل فقط هي التي تعلق بها الحكم. فإذا كان هذا قد تقرر لك به الإباحة فحققه بما تراه محققا. فإن أردت أن تستعمل الماء وحده فلك ذلك، وإن أردت أن تجمع معه بصابون غير ذي طيب فلك ذلك، وإذا أردت أن تستعمل أشنان ولذا تستعمل الغسول، كل هذا مباح لا إشكال فيه. لكن إذا استعملت ما له رائحة طيبة فقد أحدثت فعلا جديدا، أنك غسلت وتطيبت، فتعلق الحكم الإباحة بالغسل وتعلق حكم الفدية بالتطيب. مسألة بينة في الحاشية خلاف ما في المدونة لابن القاسم. قلت لابن القاسم رأيت من غسل يديه وهو محرم بأشنان مطيب أعليه كفارة أم لا في قول مالك؟ قال قال مالك إن كان بالريحان وما أشبهه غير المطيب فأراه خفيفا وأكره أن يفعله أحد، ولا أرى على من فعله فدية. فإن كان طيب الأشنان بالطيب فعليه الفدية. أي ذلك شأثا المضر هنا على وجود التطيب وعدم التطيب. حتى لو نظرنا في هذين الفرعين فإنه لا يخذ المرء في هذا المقام عن اعتبار التطيب وعدم. فإن حصل التطيب حصل الفدية، وإن لم تحصل نفيت. فمالك هنا تردد في تحقيق المناط فقط، في تحقيق المناط. وأما الحكم وأما العلة عنده فهي باقية على أصلها. ولو كانت رائحته جميلة لما طحن واستعمل في الصابون رائحته جميلة لكنه لا يعتبر طيبا عليها المؤنث فقط. إذا بتحقيق المناط ما هو التطيب؟ هو لا يمكن له أن يدفع التطيب هو بأنهم موجبون الفدية، ليس له ذلك. هل التطيب موجود في هذا؟ هذا من باب تحقيق المناط. خلاص هذا هو. إذن المناط هو المؤنث فقط كونه مؤنثا تحت التحريم كما سيأتي بيان ذلك. هل يمكن أن يخرج هذا الفرع على تخصيص اللفظ العام بالعادة الفعلية؟ نعم، يعني العادة الفعلية أن الناس يغسلون أيديهم. نعم نعم، بالفعل النبوي وبجريان الإجماع يمكن أن تخصصه بعدة أدلة لذلك. يمكن أن تخرجه مثلا بالعادة، يمكن أن تخرجه بفعل النبوي، يمكن أن تخرجه بالتقرير لأنه شنو قرر الصحابة، يمكن أن تخرجه بالإجماع. إذن كل هذه يمكن أن تخرج به أن تخصص به هذا العمر. نعم. وإلا تساقط شعر من لحيته مثلا لوضوء أو غسل ولو مندوبين ولا شيء عليه إن قتل قملا مثلا في الواجبين كالمندوبين على ما يظهر لأنهما مطلوبان. إذا كان الفعل مطلوبا شرعا وأبيح فكل ما قد يترتب عن هذا قد يكون مباحا. لابد أن نفرق هنا بأن الشيء إذا كان واجبا في الشرع فهذا لا نقاش فيه. مثلا أنه فرض طلب منك أن تتوضأ، وعندما كنت تتوضأ أزلت شعرا أو ربما قتلت شيئا، قالوا هذا لا شيء فيه لأن هذا الفعل واجب، والواجب لا يمكن أن يترتب عنه أثر يمكن أن يكون خلاف طلب الشرع الشارعي. الواجب إذا طلبه الشرع في محل فالأصل في ذلك أنه يترتب عنه في فعله ما يترتب عنه من أجل والمتوبة. أن يترتب عن شيء يناقض الوجوب هذا مستحيل. نعم، إذا فكت الجهتان ممكن، لكن هنا الجهة واحدة ولكن تجتهد. الجهة هنا واحدة، والدليل على ذلك أنه عليه السلام كان يتوضأ، وكان مظنة سقوط الشعر وقتل الهوام أمرا واردا ولم يلتفت إليه، فعلم أن الجهة هنا واحدة وليست اثنتان، فألغيت الأولى وأبقيت الثانية، فلا توجد هنا تحريم. هو دابا إذا كانت له نية إزالة الأذى بالوضوء، هذه الإزالة للأذى بهذه النية هو الذي ترتب عليه الفدية وليس الوضوء. لو كان قد قصد إلى الوضوء للصلاة مثلا فهذا لا شيء عليه، لكن هذا القصد لإزالة الأذى هو الذي يكون فيه هذا الحكم. نعم، على كل حال هنا بحث لابد أنه فقهي. إذ قد يقول لك قائل اجتمع في غسل الوجه هنا وفي غسل أعضاء الوضوء هنا أمران، النهي والأمر. الأمر هو أنه يجب عليك أن تغسل وجهك لأن هذا وضوء. الثاني أنه يحرم عليك أن تسقط شعرا أو تزيل شعة. هنا قد يكون إما فيك كل جهتين وإما وحدة الجهة. الدليل الشرعي الذي يؤخذ من الفعل النبوي ومن التقرير للصحابة ومن أجمعت عليه الأمة أنه لا توجد هنا إلا جهة واحدة، وهي جهة الأمر. جهة النهي ألغيت، من الذي ألغاها؟ عدم اعتبار الشارع لها، إذن فلا يوجد هنا نهي، توقف النهي هنا واستمر الأمر. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وأخر عليه الصحابة وسخر بالإجماع سوف تكون هنا قضية اجتماع النهي والأمر، وسيضطر هنا إلى البحث في الفكك الجهتين أو في وحدة الجهة. فإن وجدت وحدة الجهات فالفساد لهذا الفعل هو الذي يترتب، وإن قلنا بالفكك الجهتين سنرتب الأجر على الوضوء والإثم على سقوط شعر أو قتل همة مثلا. لكن لما جاء هذا الفعل النبوي ومضى على عدم اعتبار جهة النهي وقضى على عدم الاعتداد بها كان لهذا الأمر وجه واحد وهو جهة الطلب، فلذلك لما رأوا بأن الطلب هنا حقق لهم هذا جعلوا المندوب مثل الواجب وقالوا هذا ما يظهر. حتى غسلوا الوضوء للنفل أيضا جعلوه مثل الوجوب، أن الشارع لما ألغى جهة النهي في باب الطلب استنبطوا الطلب وقالوا هو المناط فزيروه علة فأزالوا النهي وأقاموا الطلب هنا محققا للجهة الواحدة. هذا تقرير هذا الفرع من ناحية النظر، واضح كذلك بين ها؟ شيخنا قد يورد هنا القاعدة أنه إذا تعرض المندوب مع الحرام يقدم الحرام، هل يمكن أن يقال تبعا لهذه القاعدة؟ هنا هل بقي الحرام مع وجود الطلب؟ الطلب الآن يحتمل أن يحمل على أعلى مراتبه وهو الواجب، ويحتمل أن يحمل على جميع مراتبه من المندوب والواجب. نعم، ما الذي استنبطه هما وقالوا بأنه علة الرفع هنا؟ مطلق الطلب هكك. إذن هما دابا تناقشهم في صلاحية هذا المناط لهذا الذي فعله أو لا. أما أن تقول لهم بأنه أنا سأعمل قاعدة الاعتراض سيقول إحنا ما عندناش اعتراض، الطلب يرفع النهي، يرفع النهي وبذلك يرفع التحريم والمنع. إذا كان هذا النهي، إذا كان الطلب عندك فيه قسم واحد هو الذي تقبله والطلب الذي يقضي بالجزم أو بالوجوب فهذا رأي، لكن إذا سلمت أن الطلب هو الرافع كما يقولون فلا شك أن هذا الذي ذكروه هو الصواب. انظر الآن، هل تحمل الطلب على مراتبه فيساوي التحريم، أو أنك ستأخذ الطلب هنا نظرا لأن ما في شك أن الصحابة كانوا يتنفلون كانوا يتوضعون للنوافل أيضا، ولا بد أن أعرض لهم هذا، ولم يأتي في الشرع ما يدل على التخصيص. فإذا كان هذا قد ثبت أنهم كانوا يتوضعون للنوافل وأنهم لم يكن هذا قد ورد فيه المنع واستمر هذا الأمر من جماعات وكان هذا بالليل وكان هذا بالنهار ولا شك أن هذا يتكرر ولا شك أنه عليه السلام نفسه قد ربما كان قد توضى للنوافل، إذن فلا يمكن إلا أن يكون الطلب هو المناط بشهادة الشارع وقضية العادة وأحوال الناس بذلك. واضح الأمر، ويظهر لي أن هذا المعنى حقيقي وصحيح، لأنه إذا نظرنا بالعادة والعرف أن الصحابة لابد أنهم يتوضؤون للنوافل، عندهم نوافل هم بالليل، عندهم قيام الليل، كيف يتوضؤون؟ لش كانوا عندما يقوموا لقيام الليل كانوا يتوضؤون للنوافل، وكانوا بما توضؤوا لأمور أخرى استجدت لهم مما لا يعد من الفرائض. بذلك فلا شك أن الطلب الذي استنبطه الملكية هنا في منتهى السلامة، وأنا مناقشة بعضهم بتخصيصه بالوجوب يرد عليه لحكم العادة والعرف. خلاصة القول أن هذا هو متمسكهم، ومثل هذه المسالك في الفقه يجب أن لا تغيب عن ذهن الفقيه حتى يعلم طرق التخريج لمثل هذه الفروع إذا عرضت. نعم. أو ركوب كأن حلق الإكاف مثلا ساقه فلا شيء عليه. كذلك أيضا مما هو مغتفر، هل هو مغتفر أم لا؟ مغتفر كالشعر الذي يسقط بالوضوء، أن الشخص قد يركب مثلا على حمار فيحتك بالإكاف، والإكاف هو البرداعة، أليس كذلك؟ لأن للفرس سرج وللبغل والحمير والحمار بردعة، وليست البردعة يشترط في أن تكون منسوجة مخيطة، فكل ما يلقى على الحمار مما يفصل بينك وبين جسده فهو بردعة ولو كان قطعة من ثوبين، كتسمى البردعة هكذا. كل ما حال بينك وبين جسمه مما وضعته ثم ركبت عليه فهذه بردعة، ولكن البردعة في العرف تنصرف إلى هذه التي تكون مخيطة وبداخلها تبن، وربما زوقت ووضعت لها هيئات معينة، لأن الجمال كما يكون في البهيمة في الفرس يكون أيضا حتى في الحمار، ومن الناس من يحب أن يركب حمارا قد لبس الحلية الجميلة فيشتري له بردعة جميلة، وأحسن البرادع عند الخبراء الخفيفة، لأن المعلمين على مراتب، من يشحن البردعة بالتبن المخلوط بالتراب فتكون ثقيلة، إذا وضعتها لبردعة كانت نصف الثقل، وفي البردعة الخفيفة الذي ليس فيها إلا التبن الجميل الذي هو خفيف تبن القمح، فيضعون فيه ثم يخيطونها تكون خفيفة، وهذه تباع لا تجدها في السوق، نادرا ما تجدها، لأنك ثم تحمل ثم تضع ثم فتجدها قليلة نادرة بثمان. هذه خبرة في البرادع، عندي خبرة في البرادع لأنني كنت أشتريها. نعم. على كل حال، ومرة طالب سرقت له بردعة فسرق بردعة في السوق، خل بردعة ديال الأحمر سرقت، هو سرق بردعة لواحد الأحمر حداه وجابها، قال لي با فين جبتي هاد البردعة؟ ليست لنا. قال لي إلى يوم القيامة يجيب هذاك البردعة ديالي، ما عطيه هذاك البردعة ديالي، غير بردعة سندي بردعة، قال لي أنا ما سرقت والو، هذاك غيجيب لي البردعة ديالي نعطيها لهذاك البردعة ديالو، كل واحد الله يعاونو. الإيكاف أيضا إذا احتك به الراكب، وهذا مثال فقط، وإلا فإن كل ما فوق البهيمة قد يحلق الشعر، وقد يكون سرجا أيضا، فالسرج أيضا قد يكون موجبا لذلك، إذا احتك به الشخص فربما أزال شيئا من الشعر ببدنه، وهكذا. خلاصة الكلام أن ما كان من الشعر قد سقط بفعل ما على المركوب سواء كان رحلا أو سرجا أو إيكافا فإنه مغتفر، لأن هذا لم يكن عن قصد وإنما كان عن ضرورة ركوب، فيلحق هذا بما فيه الترخص. وهذا أيضا قد يخرج على ما سبق ذكره بأن السلف كانوا يركبون على الجمال، والجمال لا بد أنهم يحتكون بما عليها، فهذا قد يؤدي إلى أن يزول بعض الشعر من أجسامهم أيضا، هذا مما لا ينفكون عنه أيضا، ويركبون البغال ويركبون الخيول ويركبون الجمال وهم قاصد وهم محرمون. ولا شك أن هذا بحكم العادة أنه قد يزيل شعر من الشعر من أبدانهم، ولم يرد في الشرع أي قول في ذلك يتعلق به، فعلم أن هذا الأمر من المغتفرات. ثم إن هذا مما لا يمكن دفعه، لأنه يدخل في باب الحاجة التي لا يمكن ما داخل في آثار ما يكون عن الحاجة التي لا يمكن الاستغناء عنها. إذن فالمسألة تخرج على ما سبق من جريان العرف بذلك، والعادة قاضية بمثل هذا، فلا ينفك عنه في هذا الزمان في جميع الأزمان كما كان عليه الحال في العهد الأول، الذي هو محل التشريع وبناء الحكم. قوله ولو مندوبين، أي هذا إذا كان الوضوء والغسل واجبين، بل ولو مندوبين، ومراده بالمندوب من الغسل ما يشمل السنة. وظاهره أن تساقط الشعر للوضوء أو الغسل المباح كالذي يفعل للتبرد لا يغتفر، وليس كذلك. نعم، إن قتل فيه قمنا كثيرا اكتدى، وإن قتل قليلا كعشرة فأقل، لزمه قبضة واحدة من الطعام في الجميع إذا تحقق من ذلك. سيأتي الكلام عليه. وحرم عليهما دهن الجسد لغير ضرورة، والمراد به ما عدا بطن الكف والقدمين، بدليل قوله ككف ورجل أي باطنهما، وأما ظاهرهما فداخل في الجسد، وإنما نص عليهما دفعا لتوهم أنهما مظنة الترخيص بمطيب راجع للجسد وما بعده. دهن الجسد أيضا مكروه، وسيأتي الكلام على القدم والكفين، هل يجري فيهما نفس الحكم أو أنهما فيهما خفة لأنهما من الباطن؟ هذا ما سيأتي الكلام عليه، نقتصر على هذا القدر إن شاء الله.